وأما الوصيلة فهي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى، فإن ولدت ذكرا فهي للآلهة. وأما الحام فهو الفحل إذا أنتج من ظهره عشرة، ترك فلا يركب ولا يمنع من رعي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: بل قد تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير، وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل، وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وتحريم الشرك، وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف، واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من أمم المشركين. وقد اتخذت العرب مع الكعبة طواغيت تعظمها كتعظيم الكعبة، فجعلوا لها سدنة وهم الخدم والحجاب، يذبح لها ويطاف حولها، ومع هذا كله يعرفون فضل الكعبة. أما قريش فكانت لها العزى وهبل، وكانت اللات لثقيف، وكانت مناه للأوس والخزرج، وكان ذو الخلصة لدوس. كنوز السيرة.